إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لنا في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم أنعم علينا بعفوك وعافيتك يا الله. صوت العرب من القاهرة. سلى كل مهموم وهمي كحاله، فصبرا فكم حزن يؤول إلى عرسي، ستبلى عظامي والهوى متجدد، وما أنا في شك لعمري ولا لبسي. إنه شد المحبين، سأبسط كفي بالدعاء لسيدي وأرفع للرحمن من فاقتي خمسي. سبقنا به في الحشر من كان قبلنا، ومن عجب أن يسبق الغد للأمس. سعادتنا مشروطة باتباعه، وهل يثبت البنيان إلا على الأس؟ سلوني كيف الحال دون لقائه، فحزن في طرد وصبري في عكسي. سأبكي لبعد الدار عنه، فإن لي حياة بلا روح وموتا بلا رمسي. سلى كل مهموم وهمي كحاله، فصبرا فكم حزن يؤول إلى عرسي. ستبلى عظامي والهوى متجدد، وما أنا في شك لعمري ولا لبسي. سأبسط كفي بالدعاء لسيدي وأرفع للرحمن من فاقتي خمسي. سؤالي لخير الأنبياء وصحبه، وبالنجباء الطاهرين من الركس. سرى ليلة المعراج والليل عاكف من المسجد الأقصى إلى العرش والكرسي. سبيل الهدى هادي العباد من الردى، فطوبى لمن يهدى من الجن والإنس. سما في سماء القرب أعلى مكانة، وقد فاز بالمحبوب في حضرة القدس. سحاب يسح الجود من جود كفه، وهذا صحيح ليس بالوهم والحدس. سخي وفي حاز كل فضيلة، دلائله تتلى وتقرأ في الدرس. سفين نجاة في المعادي لكل من على وده المألوف يضحى كما يمسي. سليل خليل الله أشهد أنه نبي، بدا بالنور أبهى من الشمس. سلوت امتداحي غيره حرمة له وحبا، وأرجو أن يكون به أنسي. سعدت به في كل حال، وإنني به لسعيد في الحياة وفي الرمس. سلام عليه كلما سطرت له مدائح بالأقلام في ساحة الطرس. شد المحبين من التراث الشعري. أداء عادل هاشم. موسيقى طارق عباس. إعداد وإخراج أماني أحمد.